بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهل يراعى الاختلاف لا نعم وعاب ذا اللخم عياض وعدم قيسا وقد أجاب نجل عرف بأنه إعمال ما قد عرف خصم من الدليل في الذي لزم مدلوله وفي نقيضه حكم غير لنجح رجحان وهل ذو سبب في الاعتداء عليه كالمسبب هل خطب الكفار بالفروع عليه كالوطئ لذي الرجوع والغسل والكرى وإحداد طلاق وغرم كالخمر وتحليل عتاق فصل في النكاح والطلاق هل النكاح قوت أو تفكه إعفاف والد عليه يفقه تأمل الأمة وهل تبعض دعوى وبتة بعتق يفرض مع طلاق وكثنيا حكمين فرتب المفروض واقسم دون مين الطول مال أو وجود حرة وفرعه لينكحن ضرة وهل على أقل أم ضد حمل إن عدم المقصود لفظ محتمل كالنذر والحرام هل تقرر بالعقد للعرس الذي قد أمهر أو نصفه أو لا عليه ما استحق حد نكاح غلة كأن سرق وشبهها تنبيه نعلم أنه يلزم عرسا في الذي تضمنه زكاته كفطرة وبعلها يبني بها من غير أن يبذلها كالفسخ قبل ولها التصرف بك تبرع بقيد يعرف ضمانه غلاته قد فصل في الأمهات ببيان مجتلى هل يملك العبد وهل يقدر كاثنين واحد وهل يعتبر فساد ما صح بنية ففي طالقنا يطأ ولم يعلم قفي وحفصة مع عمرة كناصحي مع مريزق وشبه واضح وهل بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم. يقول المصنف رحمة الله عليه: وهل يراعى الاختلاف لا نعم؟ يعني هذه قاعدة اختلف فيها الفقهاء والمالكية بما بينهم هل الاختلاف يراعى أم لا، وعاب هذه القاعدة الإمام اللخمي وكذلك الإمام عياض رحمة الله عليه، وعابها بأنها هذه القاعدة تفقد أو تعاب بثلاث مسائل، وهي أنها ليست قياسية ليست مقيسة، ثانيا أنها إذا كانت هذه القاعدة فإما أن تكون عامة تعم في جميع الخلاف وإلا بطلت، وإما أن تكون مخصصة ولا موجب لتخصيصها ببعض المسائل دون بعض، وما الدليل عليها شرعا. ولكن ابن عرفة رحمة الله عليه أجاب عن هذه الاعتراضات بأن مراعاة الخلاف المراد بها هو إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله فإذا أعملنا دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل فيه في نقيضه وهو المدلول دليل آخر ثابت عندنا ويمثل له الفقهاء بكثير من المسائل، ومن أوضح مسائلهم عليها هي مسألة نكاح الشغار. مالك رحمة الله عليه يقول بفسخ نكاح الشغار، وأبو حنيفة يقول بثبوته، فالفسخ هو المدلول ولازمه هو عدم الإرث، صحيح؟ نعم. إذن فمالك أعمل دليل الأحناف في لازم مدلولهم وهو ثبوت الإرث لقوة دليلهم عنده، بينما أعمل في المدلول وهو فسخ نكاح الشغار دليل آخر قوي عند مالك لنفسه. يعني أن مسألة الشغار مثلا، فمالك رحمة الله عليه يقول إن نكاح الشغار يفسخ، وأبو حنيفة يقول بثبوته. وإذا قلنا أن نكاح الشغار مفسوخ فمعناه أن ما يترتب عليه من الإرث أيضا ليس موجودا، فمالك أعمل دليل الخصم في اللازم وهو ثبوت الإرث فأثبت الإرث، مع أنه يعمل في المدلول الذي هو نكاح الشغار يعمل فيه دليل آخر وهو دليل الفسخ عند مالك وذلك الدليل يظهر للفقيه بحسب تتبعه للمسائل واستنباطه للأدلة. إذن فهو فمعناه مراعاة الخلاف هو إعمال دليل الخصم في لازم الدليل. فصار مالك يقول بثبوت الإرث في نكاح الشغار، وذلك لازم للمدلول، فأعمل دليل الحنفية وهو ثبوت نكاح الشغار، لم يعمله في المدلول الذي هو نكاح الشغار لأنه يقول بفسخه، لكن أعمله في لازم ذلك. لازمه ما هو؟ لازم مدلولي وهو الإرث، أعمله فيه، وأعمل في المدلول الذي هو نكاح الشغار أعمل فيه دليلا آخر قوي عند مالك وهو الفسخ، فصار يقول بالفسخ ويعمل دليل الأحناف في لازم مدلولهم وهو الإرث. هذا هو معنى مراعاة الخلاف. هناك أمثلة أخرى كثيرة، لكن من أوضح هذه الأمثلة، من أوضحها مثلا هذا المثال الذي ذكره وهو مثال نكاح الشغار. مفهوم؟ هذا من أوضح مثلا الأمثلة. فصار ابن عرفة كأنه أوضح. أما كونه أما المسائل التي أجاب عنها ابن عرفة، فأجاب عن الاعتراض الأول بما ذكرنا بالقياس، وأجاب عن الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني دليله شرعا هو قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحشر واحتجب منه السودة. فهذا فيه كأنه فيه دليل على مراعاة الخلاف، لأنه هو اعتبر الأمرين، يعني من جهة اعتبر البنوة واعتبرها أيضا من جهة، فقال الولد للفراش طبعا، وللعاهل الحشر الخيبة والإفلاس، واحتجب منه السودة. لماذا تحتجب منه؟ لشدة الشبه. إذن فهو هذا هو دليله. أما كونه هكذا، نعم، فكأنه إعمال دليل الخصم فيما هو أرجح، وعدم إعماله فيما ليس راجحا وهكذا. فنحن بمسألة الإرث أعملنا فيها دليله لرجحانه فيها، وأعملنا دليل ولم نعمل وأعملنا نقيضه في مسألة الشغال نفسه. مفهوم له؟ نعم. ثم قال: وهل ذو سبب في الاعتداء عليه كالمسبب؟ يعني أن الاعتداء على السبب، هل من اعتدى على الأسباب هل يعتبر معتديا على المسببات أو لا يعتبر إلا معتديا على الأسباب فقط؟ ومثاله: من قتل بقرة تحلب، من قتل عجلا وأمه تحلب فضاع لبنها بسبب كون العجل مات، هل يضمن ذلك اللبن لأنه اعتدى على سبب اللبن وهو العجل؟ هل يعتبر معتديا على المسبب عن ذلك وهو اللبن فيضمنه أو لا يضمنه؟ من قتل شاهد حق يشهدان بحق ثابت لشخص فضاع ذلك الحق، هل يكون ضامنا فيه؟ بناء على أن من اعتدى على السبب يكون معتديا على المسبب، وإذا قلنا أن من اعتدى على المسبب لا يكون معتديا على السبب لا يضمنه. والمشهور في هذه المسألة من ناحية الفقه أن المعتدي على الأسباب يعتبر معتديا على مسبباتها. مفهوم؟ ما أشار إلى قاعدة أخرى فقال: هل خوطب الكفار بالفروع عليه كالوطئ للرجوع؟ يعني هل الكفار مخاطبون شرعا بالفروع أم غير مخاطبين بها؟ وينبني على هذا الخلاف: من قدم في سفره من رمضان هل له أن يطأ زوجته الكافرة بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع، أو لا يطأها بناء على أنهم مخاطبون بها؟ وكذلك أيضا من هذه المسائل التي تنبني على هذه القاعدة: جبر الذمية إذا كانت زوجها مسلم، هل نجبرها على الغسل من الحيض والنفاس أم لا نجبرها عليه؟ أو كذلك في مسألة الاستبراء، هل تستبراء بثلاثة أقراء، وهل تلزم بالإحداد كما تلزم به المسلمة بناء على هذه القاعدة المتقدمة؟ وهل يعتبر ما صدر من الكافر من طلاق وعتق حال كفره معتبرا أم لا؟ إذا قلنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة يكون معتبرا، وإذا قلنا أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لا يكون معتبرا. وهل من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي هل يضمنه بناء على أنه مخاطب بفروع الشريعة أو لا يضمنه بناء على أنهم غير مخاطبين بها؟ وهل تصح أنكحتهم أو هي فاسدة بناء على أنهم مخاطبون بالشريعة أم لا؟ وهكذا وفروع كثيرة لا تحصى ولا تعد تنبني على هذه المسألة. معتمد في المذهب أن أنكحتها فاسدة. فاسدة؟ نعم. ولكن يقرون عليها في بعض الحالات. أما المشهور عند الأصوليين المالكيين فهو أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. يعني بالنسبة للأصوليين غير الفقهاء عن المالكية؟ لا هم نفس الفقهاء يعني. المراجح المذهب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ثم بوب لباب النكاح رحمة الله عليه فقال هل النكاح قوت أو تفكه إعفاف والد عليه يفقه تأمل الأمة؟ يعني أنه النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات؟ إذا قلنا أن النكاح من باب الأقوات ينبني على ذلك أنه يجب على الولد أن يزوج والده إذا احتاج، وكذلك يجب على السيد أن يزوج مملوكه أي عبده إذا احتاج إلى النكاح. ولكن المشهور في مسألة الوالد أنه يجب على الولد تزويجه، والمشهور في مسألة العبد أنه لا يجب على المالك تزويجه. ولذلك يقول محمد مولود رحمة الله عليه وما على السيد حق في النكاح لعبده شرعا ولو خاف السفاح. بعكس العبيد العبد. نعم. المقالة تأمل الأمة معناه على هذه القاعدة وهي أن النكاح قوت ينبغي أن تتأمل مسألة الأم. ووجه تأملها أن هناك فرقا بين الأب والأم، وهو أن الأمة يلحقك من العار إذا طلبت تزويج رجال بها، يلحقك من العار ما لا يلحقك لو طلبت امرأة تكون في تتزوجهم يعني تكون زوجة لأبيك. فهناك فرق بينهما. مفهوم؟ وهل تبعضوا دعوى؟ يعني هل الدعوى تقبل التبعيض أم لا؟ وهل البتة تقبل التبعيض أم لا؟ وينبني على هاتين القاعدتين مسائل، منها مسألة الطلاق والاستثناء ومسائل الحكمين ومسائل العتق. فمما ينبني على القاعدة الأولى وهي مسألة التبعيض ينبني عليه الاختلاف الواقع بين عبد وسيده في عتق. قال السيد عتقت عبدي على مال، وقال العبد اعتقتني من غير مال. هل تبعض هذه الدعوى ولا تتبعض؟ وكذلك أيضا إذا وقع خلاف بين الزوجة والزوجة فقال الزوج إنه طلقها بمال وقالت هي إنه طلقها بغير مال، هل نقول القول قوله هو أو يحلف هو على، هل يلزم الطلاق بعد أن يحلف على نفي ما قالت بعد أن يحلف على ما قالت أو لا؟ يعني هذه مسألة أيضا تنبني على هذا الفرق. وكذلك أيضا مسألة البتة، إذا قال لزوجتي أنت طالق البتة إلا واحدة، إذا قلنا أن البتة تتبعض تكون طلقتان، إذا قلنا بعدم التبعيض تكون ثلاث طلقات. وكذلك إذا اختلفا حكمين حكمناهما في نزاع بين زوجين فقضى أحدهما بواحدة وقضى الآخر بالبتة، هل يلزم واحدة؟ إذا قلنا أن البتة تتبعض نحكم بواحدة، إذا قلنا أنها لا تتبعض يحكم بها بثلاث. رتب المفروضة واقسم دون مين، يعني رتب هذه المفروضة واقسم دون مين، لأنك تجعل الفرعين الأولين للقاعدة الأولى والأخيرين للقاعدة الأخيرة. كذلك أيضا مما اختلف فيه قوله الطول مال أو وجود حرة وفرعه لينكحن ضرة، يعني أن الفقهاء اختلفوا في الطول الذي إذا عدمه الرجل جاز له نكاح الإماء، هل يراد به المال أو المراد به وجود حرة يستطيع أن يعف بها؟ وينبني على هذا الخلاف لو حلف فقير لينكحن ضرة على زوجته، إذا نكح أمة هل يعتبر بارا ليمينه أو لا؟ مفهوم؟ إذا قلنا أنه أنه أنه الطول هل هو وجود مال أو وجود حرة؟ وهل على أقل أو ضد؟ مشهور المذهب أنه أنه أنه يعتبر أن الطول وجود مال. مما قال رحمة الله عليه: وهل على أقل أو ضد حمل إن عدم المقصود لفظ محتمل. يعني أننا إذا وجدنا لفظا محتملا لأكثر ومحتملا لأقل والاحتمال احتمالان كلاهما غير راجح، أي لا يكون أحدهما راجحا على الآخر، هل نحمله على أقل مصدوقه أو نحمله على أكثر مصدوقه؟ وينبني على هذه القاعدة: إذا نذر إنسان أنه يصوم شهرا، هل نحمل الشهر على 30 أو نحمله على 29؟ مفهوم؟ نعم. لأنه هل يحمل على أقل المصدوق وعلى أكثره؟ ولكن هذه المسألة ينبغي تقييدها بما إذا بدأ بالشهر، إذا بدأ صومه المنذور عند هلال الشهر. أما إذا صامهم وسط الشهر فلا شك أنه يصوم 30 بالعدد أنه يصوم 30 يوما، لأن الشهر عندما يكون غير مبدوء لا خلاف عند الفقهاء أنه إذا نذره شخص وبدأه في وسط الشهر أنه يكمل 30 يوما. لكن هذا محله إذا كان بادئا هل يحمل على أقل، لأن الشهر لا تارة يكون 30 وتارة يكون 29. مفهوم؟ من قال لزوجته: أنت حرام علي، ولم يرد الثلاثة ولا البينونة، فهل يحمل على البينونة أو يحمل على أقل ما يصدق عليه الحرام وهو طبقة واحدة؟ أيضا يقع الخلاف في هذه المسألة. نعم. مفهوم؟ نعم. وهل تقرر بالعقد؟ يعني أن الفقهاء أيضا من قواعدهم التي اختلفوا فيها هي يتقرر المهر جميعه بالعقد أو لا يتقرر إلا بالدخول، أو يتقرر النص بالعقد ويكمل بالدخول. مفهوم؟ قول أنه يتقرر بجميع بالعقد، وقول لا يتقرر شيئا بالعقد بل يتقرر كله بالدخول، وقول يفصل يقول يتقرر النص بالعقد وهذا هو المشهور عند المالكية، ويتقرر ويتكمل بالدخول، وهو الذي فرع عليه المالكية جميع مسائلهم في الأنكحة. ولذا قال: أم نصفه أو لا عليه. يعني ينبني على هذه المسألة وهذا الخلاف: ما استحق حد النكاح غلة كأن سرق. هذا الخلاف ينبني عليه: ما استحقه الزوج من نصف ماشية بعينها بالطلاق، هل يزكيه معها على حكم الخليط بناء على أنه يملكه هو النصف بالعقد، تملكه هي النصف بالعقد ويتكمل لها ذلك بالدخول أو لا؟ وما إذا قلنا أنها لا تملكه أصلا فهو لا يزكيه، وإذا قلنا أنها تملكه كله فهو على زكاة عليه عليها هي. يعني ينبني على الخير. مفهوم؟ إذا وطئ الزوج أمة الصداق، أمة دفعت في الصداق ووطئها الزوج قبل البناء، عندك أمة دفعتها لامرأة على أنك أصدقتها بهذه الأمة ثم وطئت هذه الأمة قبل أن تدخل بهذه المرأة، هل تحد أم لا؟ إذا قلنا أنك تملك، لأن المرأة لا تملك شيئا بالعقد أنت لا تحد لأنك وطئت أمة تملكها، إذا قلنا أن المرأة تملك ذلك بالعقد أنت زان وتحد، إذا قلنا أنك تملك النصف بالعقد إذا فلا تحد لأن لك شبهة في هذه الأمة فأنت تملك بعضا منها، لا تحد فأدرع عنك الحد. إذا تزوجها أيضا هل يعتبر هذا النكاح صحيحا أم لا؟ إذا قلنا أنه يملكها، يقلنا أن المرأة تملكها، يعني ليس نكاحا صحيحا، وإذا قلنا أنه هو يملكها معناه أنه أعتقها وتزوجها فلا حرج في ذلك. كذلك غلة الصداق، إذا كان هذا الصداق مثلا له غلة كثمار أو نحو ذلك، هذه الغلة تكون للمرأة كلها بناء على أن المال لها، وتكون له هو أو تكون بالنص بينهما. إذا طلقها مثلا هل يرجع عليها بنص الغلة ولا يرجع عليها بشيء؟ يرجع عليها بكل الغلة، يطلقها قبل الدخول. إذا سرق الزوج من الصداق قبل البناء هل يقطع بناء على أنه عن المرأة تملكه أو لا يقطع بناء على أنه هو يملكه أو بناء على أنه بينهما؟ وشبه هذه المسائل. ثم قال: اعلم أنه، وهذه المسائل أتاه بها لأنها مسائل فروع فقهية هنا، فقال: اعلم أنه يلزم عرسا في الذي تضمنه عرس المراد به الزوجة في الذي تضمنه زكاته. هناك مسألة خرجت من هذه القاعدة، أي اعلم أن هناك مسائل تخرج من هذا الخلاف فهي متفق عليها في المذهب، وهي أن المرأة التي عقد عليها رجل وأخذت الصداقة وكان هذا الصداق من الأشياء التي إذا أخذ يضمنه من أخذه لكونه يغاب لا يغاب عليه كنقود ونحو ذلك، هذا الذي علم أنه يلزم عرسا في الذي تضمنه زكاته، تلزمها زكاته لا خلاف في ذلك، هذا خارج لا ينبني على الخلاف كفطرته، وبعلها يبني بها من غير أن يبذل لها. معناه أن الذي تضمنه كالشجر مثلا والمعين من الماشية وإن لم تقبضه ولو لم تقبضه والعين إن قبضت هذا تلزمها زكاة هذا المال، كما يلزمها فطرة رقيق الصداق أيضا بلا خلاف، لكن معناه كفطرة. وإذا هلك الصداق فالضمان منها والحق وهكذا، وبعلها يجوز له أن يبني بها من غير أن يبذل لها من غير أن يعطيها شيئا، لأنها ما دامت هي تضمن الصداقة فهي تضمنه وعليها زكاته، وبعلها يمكن أن يدخل بها من غير أن يفعلها شيء. هل اسم الكسر ما العرس زوجته؟ زوجته لا، العرس باللغة زوجته، عرس الرجل زوجته. نعم. كما لا يبذل لها شيئا بالفسخ قبل البناء، إذا فسخ النكاح وقبل البناء لا شيء لها، هذه أيضا مسألة متفق عليها فهي خارجة من هذا الخلاف. فالنكاح إذا فسخ لعارض شرعي يقتضي فسخه لا تستحق المرأة شيئا، مفهوم؟ هذا خارج من هذا الخلاف. وكذلك أيضا من المسائل التي تخرج من هذا أن المرأة لها التصرف بإجارة أو بيع ولو في أكثر من الثلث، وكذلك أيضا لها التبرع بالشرط المعروف وهو لا يزيد على الثلث، وذلك هو معناه كقوله بشرط يعرف، معناه يعرف عند الجميع بقيدنا أو بشرط، في بعض النسخ بقيدنا وفي بعض النسخ بشرط قيد يعرف. أما مسألة ضمان ضمانه وغلاته قد فصل في الأمهات ببيان مشتلع، يعني أن تبين هذه المسائل ليست من القواعد وإنما هي موجودة في كتب الفقه واختار هو أن يذكرها هنا، وإذا قال ضمان قال مسألة الضمان والغلات وكيفية الضمان، يعني هذه المسائل هي موجودة فصلت في الأمهات الكتب ببيان واضح فلا علاقة لنا بها وإنما أردت أن نذكرها هنا. ثم أشار إلى قاعدة أخرى مهمة، وهي هل العبد يعتبر مالكا للمال أو لا يعتبر؟ نعم. وينبني على ذلك لو قال العبد ممالكي أحرار، كل ما أملك العبد قد يكون له عبيد، إذا قال العبد أن عبيده أحرار هل تعتق عليه عبيده أولى؟ إذا قلنا أنه يملك تعتق، إذا قلنا أنه لا يملك لا بد من إمضاء السيد. إذن هل أيضا وين بني على هذه القاعدة، هل يمكن للسيد أن يقع بينه وبين عبده ربا كما الربا، هل يقع بينهما إذا ابدله صاعا من تمر بصاعين من تمر، هل هذا يعتبر محرما بناء على أن العبد يملك ماله؟ وإذا قلنا أن المال كله للسيد فلا يعتبر، فلا يقع الربا بين العبد وسيده، مفهوم؟ وكذلك أيضا من تلك المسائل انتهى منها، فقال وهل يقدر كهنين، يعني معناه هل يقدر واحد كهنين، يعني هل تعتبر جهة الواحد فيقدر كهنين؟ وعليه الآن إذا أراد رجل أن يتزوج ابن عمة له ابنة عمة له ليس لها من الأولياء إلا هو، هل يجوز له أن يتولى الطرفين؟ يجوز له كعاقد وولي مع ذلك، فهو زوج من ناحية وولي من ناحية. خليل ماذا قال المختصر؟ قال وتولي الطرفين، أي ويجوز في الولاية تولي الطرفين، مفهوم؟ إذا كان هناك شخص وصي على أيتام وباع شخصا لأحدهما، هل يأخذ بالشفعة للآخر أم لا؟ فهو يقدر كهنين من ناحية، فهو يبيع هذا لهذا ويأخذ بالشفعة لذاك الآخر الذي لم يبع له، مفهوم؟ إذا قلنا أن الواحد يقدر كهنين يكون لابن العم يلي, يلي, يلي المرأة ويتزوجها وهو وليها، ها؟ وإذا قلنا أن الاثنين واحد يقدر كهنين فوصي اليتيم يبيع شخصا لأحدهما ويأخذ الشخص حق الشفعة للآخر، مفهوم؟ وهل يعتبر فساد ما صح بنية ففي طالق نية ولم يعلم قفي، معناها هل يعتبر فساد الصحيح بنية هل يعتبر أم لا؟ معناها هل يعتبر فساد الصحيح بالنية أو لا يعتبر؟ وينبني عليه مسألة رجل يقول لمرأة يظنها زوجته، هناك امرأة يظنها أنها زوجته، قال لها ما قالها أنت طالق إن وطئتك، فوطئها، ولكن حين وطئه لها كان يظن أنها غيرها غير زوجته، وأولا قالها إن وطئتك فأنت طالق، ثم ذهب وطئ زوجة أخرى وكان يظن كوطئها هي، لكن كان يظنها ليست هي، كان يظنها زوجته الأخرى. وعندك زوجتان، واحدة اسمها هند وواحدة اسمها سعد، قال لهند وطئتك فأنت طالق. طيب، فذهب ليطأ، ذهب متجها إلى سعد ليطأها، فغلط وطئ هند وأشرته، وهو كان قد علق طلاقها على وطئها. فهل تطلق الزوجة بناء على اعتبار النية؟ ها؟ أو لا تطلق بناء على عدم اعتبارها؟ إذا قلنا أن هل يعتبر فساد الصحيح؟ هل يعتبر فساده بالنية ولا يعتبر؟ مفهوم؟ إذا بالنية طالق. طالق. وإذا لم نعتبر بالنية لا تكون طالقة. مفهوم؟ وينبني عليه مسألة مثلا من دعا إحدى زوجتيه فإجابة أخرى فقال أنت طالق، هل تطلق المدعوة أو المجيبة؟ أيهما تطلق؟ قالها يا سعد فإجابته هند، قالها أنت طالق، وما كان يريد هند؟ ويظن أنها سعد. كذا يرد أنها التي دعا، فإجابته أخرى التي لم يدعو، فقالها أنت طالق. هل تطلق المدعوة أو تطلق المجيبة؟ بناء على القاعدة. وهذا هو ما أشاره بقوله وحفصة مع عمرة كناصحي مع مريزيق، كما أنه كان له عبد اسمه ناصح وعبد اسمه مريزيق، فقال يا ناصح فأجابه مريزيق فقال أنت معتق. هل يعتق المدعو أو المجيب؟ نبني على هذه القاعدة، مفهوم؟ نعم نعم. عليك الله.